به ولا حرج على الإنسان فيه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض أصحابه، دعاه أبو طلحة لوليمة، وقال لأنس بن مالك ادعو النبي صلى الله عليه وسلم وأربعة أو خمسة معه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الخندق كلهم وهم مئات، فأطعمهم من طعام أبي طلحة. فهنا هم قدموا بدون أن يكون هناك دعوة من صاحب المنزل، لكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طلحة أنه لا يقع في نفسه شيء بسبب هذا جاز مثل هذا. الحال الثاني إذا كان صاحب الدعوة لا يرغب أن يحضر لديه إلا من دعاه فقط، في هذه الحال لا يجوز للإنسان أن يذهب وهو لم يدعى. أما إذا لم نعلم الحال فينبغي بنا قبل الدخول أن نستأذن، ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى دعوة قال لصاحب الدعوة إن معنا فلانا قد جاء بلا دعوة، ثم استأذنه. فهذه القاعدة في هذا الباب. أحسن الله إليكم معنا الشيخ. في سؤال أخ أبو عيسى الآخر يقول متكبر على متكبر صدقة، هل ورد في ذلك حديث؟ نعم، التكبر صفة مذمومة وردت النصوص بذمها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فإذا الكبر عند ابن آدم مذموم كله، قليله وكثيره، سواء كان تكبرا على متكبر أو على غيره. وبالتالي هذا اللفظ الوارد التكبر على المتكبر هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشير إلى شيء وهو معنى التكبر وشيء قد يشتبه بالتكبر ليس منه. أما الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بعد أن ذكر الحديث السابق إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق يعني جحد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الآخرين والتقليل من منزلتهم، فهذا هو التكبر المذموم. أما الترفع يعني أنت بعض الناس عندما تتكلم معه لا يعاملك بالمعاملة الشرعية، وبالتالي تترفع عن التعامل معه لا تكبرا ولا احتقارا له ولا استصغارا لمنزلته، وإنما خشية من أن يعصي الله فيك، وبالتالي تترفع عن التعامل معه، فهذا ليس من التكبر في شيء. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا في سؤال أخ أبو عبد الله من السعودية يسأل عن حكم المتاجرة بالعملات عبر الإنترنت وما يطلق عليها الفوركس. نعم، المتاجرة بالعملات يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض، والتسجيل في الحسابات التي تكون في البنوك يعتبر نوعا من أنواع التقابض. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان هناك تقابض في المجلس الحكمي وهو وقت الاتصال في الانترنت فحينئذ يعتبر البيع جائزا، والتسجيل في الحسابات هذا يعتبر نوعا من أنواع التقابض. أما إذا كان التقابض لا يكون إلا بعد مدة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، ولا يسجل في حساب الإنسان إلا بعد هذه المدة، فحينئذ نقول لا يجوز مثل هذا التعامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد بيع العملة بالعملة بكونه بالتقابض. بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ الكريم من فرنسا يقول السلام عليكم، ما هي ضوابط العذر بالجهل، وما حكم أن تؤيد دولة الشرك الأكبر على أراضيها؟ نعم، هذه المسألة من المسائل التي يحصل فيها لغط كبير، والسبب في هذا عدم التفصيل بين أجزاء هذه المسألة. فعندنا عذر في الآخرة، وعندنا عذر في الدنيا، وعندنا كفر متعلق بأصل دين الإسلام، وعندنا جهل متعلق بأمور كفرية ليست من أصل دين الإسلام. وبالتالي لكل واحد منها حكم مغاير لحكم الآخر. فعندما نأتي وندمج هذه المسائل نقع في لبس. ولذلك من أكثر ما يقع الإشكال فيه بين الناس واللغط ولا يميز فيه الحق من الباطل هو عدم تفصيل المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. عندك مثلا لو يأتيك إنسان ويقول لك ما حكم التعاون، وش تقول؟ جائز، جائز، مستحب. نقول لا، أخطأت، لازم تفصل. التعاون على البر والتقوى هذا مرغوب فيه مطلوب، والتعاون على الإثم والعدوان هذا مذموم ممنوع منه شرعا. وبالتالي لابد التفصيل، وهكذا أيضا هذه المسألة لابد من التفصيل فيها. ولذلك الذي أشير به على إخواني ألا تكون هذه المسألة محلا للتفريق بينهم والعداوات، وأن نمكن الشيطان من النزغ بيننا بسبب عدم التفصيل في مثل هذه المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن أنه يستمع إلى كتاب الله عز وجل عبر المذاعة أو الشريط وهو يذكر الله عز وجل، هل يتنافى هذا مع ذاك؟ نعم، الاستماع إلى القرآن قربة نتقرب بها لله عز وجل، وهو من أسباب رحمة رب العزة والجلال، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لكن لو قدر أن الإنسان عند تالي القرآن وهو عنده عمل آخر من قراءة كتاب أو من ذكر لله عز وجل، فهل يأثم بهذا أو لا يأثم؟ نقول لا يأثم بهذا. والآية التي ذكرت قبل قليل فهذه في الصلوات أساسا وابتداء، ولا مانع أن يعمل بعموم النص. ولذلك قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسمعون للقرآن ولا يستمعون له. الاستماع هو قصد السماع للقرآن، وكانوا يمرون بالقارئ ولا يقفون للإنصات إليه، وربما تحدث بعضهم مع بعض في أثناء ذلك. ولذلك لا حرج في أن توضع إذاعة القرآن أو مسجل القرآن في البيت، والمرأة قد تشتغل بعملها أو الرجل يشتغل بعمله، أو يكون يتحدث بالهاتف ما لم يكن صوته أرفع من صوت القرآن، بما يؤدي إلى إزعاج وإقلاق المستمعين للقرآن. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. استأذنك معي الأخ عبد الحميد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عبد الحميد من الجزائر، تفضل يا أخي عبد الحميد. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. حكم مشاهدة مسلسلات تركية للنساء. للنساء، طيب. سؤال آخر؟ شكرا. أبو عمر معي، تفضل. تفضل تفضل أبو عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أبو عمر. جزاك الله خير أخي. أخي عندي سؤال بلا زحمة. تفضل يا أخي الكريم. أحد شركات الاتصال عندنا العراق أطرحت خدمة وهي احتساب الرصيد المجاني على أساس اشتراكك وطول مدة الاشتراك بهذه الشركة. يعني إذا كنت مشترك صار لك 5 سنوات أو 6 سنوات تحسب لك 6% أو 5% على مدة اشتراكك بهذه الخدمة، وعلى كمية فرق الرصيد الذي تصرفه أنت. نعم. فهل هذه النسبة المئوية التي تحسب من قبل هذه الشركة ليس فيها حرج؟ هذه يعطونك مقابل إياها ماذا؟ اتصالات أو؟ نعم، رصيد مجاني يعتبر. رصيد مجاني. رصيد مجاني تحسب لك حسب، يعني صار عندي هالخطة مالي مشترك صار لي 9 سنوات تحسب لي 9% من كل رصيد أصرفه، يعني من كل رصيد يبذل بهذه الشركة. طيب. ما دمت مشترك بهذه الشركة. طيب هذا ما هي هذه النسبة؟ يعني هي شرعية من ناحية الشرعية يعني. أبشر إن شاء الله تعالى تسمع إجابة يا أبو عمر، شكرا جزيلا لك. علي معي، تفضل. تفضل علي. تفضل يا أخي علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب. أهلا وسهلا بك، تفضل علي. بغيت أكلم الشيخ الله يرحمه. الشيخ اسمعك. الشيخ سعد، والله أنا نحبك في الله. أحبك الله وأسعدك، إياك الله. يا شيخ أنا رجل عندي شلل أطفال يعني من بدايتي، وكل ما كبرت يا شيخ يعني يزداد الأمر سواء في يعني ما أقدر أقضي أغلب حاجات شؤوني وحياتي كذا، يعني لازم نعتمد على إنسان ثاني يفهمني فيها. بالنسبة للسلطة شيخ يعني أصبحت أتعب في المساجد وكذا، وأروح واجي فغائب في البيت يا شيخ، وبعض الأماكن يشق علي الوضوء يا شيخ، ما أدري أجتهد فيها قدر ما أستطيع، وبعض الأحيان يعني هل يجوز لي يا شيخ أتيمم أو لا؟ والله جزاك خير يا شيخ. سؤال آخر علي؟ لا ولا شيء. طيب واضح السؤال يا شيخ. واضح. نعم شكرا علي، بارك الله فيك. عبد الله معي، تفضل. تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي. عليكم الله، كيف حالك؟ الله يحييك يا سيد. أخوي بس عندي ثلاث أسئلة. الأول. شو اسمه المكافأة، نستلم مكافأة نحن في المدرسة، فهل لو ما حد يجمعها ويخزنها عليها عليها عليها زكاة أم لا؟ السؤال الثاني عبد الله. في أحد الأسواق وجدت مبلغ من المال، فأردت يعني أن أعطيه أحد رجال الأمن، فقالوا لي رجال الأمن نفسهم يعني يأخذونه، ما فأخذته، جلس عندي تقريبا لمدة سنتين أو ثلاث سنين فصرفته، هل علي شيء أو لا؟ كم هو المبلغ عبد الله؟ 500 ريال. عرفته يا أخي؟ والله كنت بس مكان عام في السوق، فكنت كان معي أشخاص قالوا لا تعطي رجال الأمن، رجال الأمن نفسهم يعني يأخذونه وكذا. لا أقصد عرفت المبلغ، قلت إني وجدت مبلغ في كذا كذا وهذا قد. لا والله لأنه كان في مدينة أخرى فمشيت ما كان. طيب السؤال الثالث. هل يجوز يعني الواحد يترك إذاعة القرآن؟ عندنا في البيت نترك إذاعة القرآن شغال 24 ساعة. طيب ما سمعتنا قبل شوية أبو عابد؟ لا لا. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. الأخ محمد تفضل من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي محمد. أحمد كيف حالك؟ طيب الله يحفظك ورعاك. سؤالين الله يحفظك. الأول. اسمعنا من سماعة الهاتف يا محمد. السؤال الأول الله يحفظك، بالنسبة إحنا عسكريين. أيوة أسمعك أسمعك. أيوة. أنا عسكريين الله يحفظك، ونصلي بالبساطير داخل المسجد، ندخل بالبساطير داخل المسجد. صدرت فتوى من برنامجكم أحد المشايخ الفضلاء وفضل الله لأن هذا يعني لا ينبغي حفاظنا على الفرش وكذا، لكن جميعا عسكري كلنا نصلي بالبساطير وأكثرها نظيفة، فما حكم الشيء هذا؟ هذا السؤال الأول. طيب سؤال ثاني. السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة حنا عسكريين وعندنا مجموعة طلبة كثير قرابة 500 أو 600 طالب سنويا، ويدخلون سوى المسجد رائحة البساطير ورائحة أكرمك الله للبدال ورائحة يعني من أثر التدريب والشمس، فإحنا في المسجد وضعنا صف للصلاة وصف آخر فاضي علشان قضية الروائح وقضية الخشوع وكذا، فما حكم الشرع إذا وزاك وضعوا إيش؟ يعني وضعتوا بين صف وصف صف فارغ. أي نعم. عشان يعني تفادي لرائحة هذه الأحذية. أي نعم أي نعم. طيب الله يوفق، بارك الله فيك يا محمد. كلام متناقض، مره يقول بستار نظيف ومره يقول روائح حميدة. نعم صحيح. أم إبراهيم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بسأل الشيخ، توفي شخص وأصيب بمرض خطير وهو لسه شاب يعني في 30 أو نحو ذلك، ونقول حرام والله ما يستاهل، أو توفي هو ما تهنى بشبابه، أحسنت، ما يستاهل جاله هذا المرض لسه صغير وما تهنى بشبابه، هل يجوز هذا القول؟ أحسنت. وهل السؤال الثاني، هل صحيح أن جهنم موجودة تحت الأرض؟ طيب شكرا لك يا إبراهيم. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم مع الشيخ وأسئلة الأخوة والأخوات. هنا الأخ الكريم أبو عبد الله يسأل في سؤاله الثاني عن تخصيص يوم السبت يوم إجازة، والبعض يعني هناك دراسة لأن يجعل هنا في المملكة الإجازة أن تجعل الجمعة والسبت، ولأسباب اقتصادية كما ذكر وتوافق مع الدول الأخرى التي تجعل لها هذين اليومين في الإجازة. والبعض الآخر يرى بأن هذا من التشبه باليهود وتخصيص هذا اليوم المشابه لهم. سلمك الله. بالنسبة للتوافق في وقت العمل، نحن نرى أن تلك الدول الأخرى يخالفوننا في وقت الدوام في العمل، لأننا إذا كان لدينا في النهار كان لديهم وقت الليل، وبالتالي لا يمكن أن يقال بأن هناك توافق. ولو وضع أي يوم عمل أو يوم إجازة، وقلب الإجازة من يوم الخميس والجمعة إلى يوم السبت والجمعة قد سبقنا به في عدد من الدول، وترتب عليه بعض الآثار التي ينبغي دراستها ومحاولة تفادي السلبيات المترتبة عليها، فقد ترتبت عليها سلبيات متعددة. أذكر نموذجا لأني لا أستطيع أن أستفصل كثيرا في مثل هذه المسألة. يعني موظفو الشركات والمؤسسات الذين يأخذون يوم عمل ويوم إجازة ويوم نصف عمل ونصف إجازة، كانوا في السابق إذا كانت الإجازة في يوم الخميس والجمعة خرجوا في ظهر يوم الخميس، وبالتالي لا يعودون إلى العمل إلا صباح السبت، ومن ثم يكون عندهم قرابة 40 ساعة يتمكنون من قضاء حوائجهم وأسفارهم، ويكون ذلك مسهلا لهم في كثير من أعمالهم. لكن إذا جعلت الإجازة في يوم الجمعة كاملة ويوم السبت نصف إجازة آخر الدوام، فحينئذ لا يبقى عندهم إلا قرابة 24 ساعة، وبالتالي يلحق الضرر بهم ويشق بهم كثيرا في أداء أعمالهم وأسفارهم. ومن ثم الاستعجال في مثل هذا الأمر وعدم دراسة التجارب السابقة وتفادي السلبيات الموجودة عندهم يكون يعني غير مرغب عند الجميع. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. الأخ الكريم محمد يسأل بأنه أو عفوا قبل ذلك الأخ أبو محمد يقول: اشتريت أرضا هذه ولم يوجد فيها صك، هذه الأرض قديمة يعني محيات بعد القرار الصادر في 85، أن تكون قبل 85، وحينما أراد أن يستخرجها صك كان طلب منه إقرار بأنه قد أحيا هذه الأرض قبل عام 85 هجرية. من المعلوم أن الشريعة تمنع من الكذب، وأن الكذب من الأمور المذمومة، وقد قال الله عز وجل: واتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعندما يتقي الإنسان ربه جل وعلا فإن الله ييسر له أسباب دنياه وييسر له سعادة آخرته، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. بارك الله فيكم. الأخ الكريم أبو أحمد يسأل عن ظلم ذوي القربى وأثر ذلك على الإنسان. ينبغي بالإنسان العاقل المؤمن أن يشعر بحلاوة بسبب ذلك، لأنه حينئذ يعظم أجره ويكثر ثوابه عند الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض، يبغضك وتتصدق عليه، تتقرب بذلك لله عز وجل وتحوز بذلك الأجور العظيمة، لأنك لا تتعامل معه لذاته وإنما تتعامل معه طلبا لرضا رب العزة والجلال. وقد جاء في الحديث الآخر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. الخسران في هذه الحال هو ذلك الظالم وليس الخسران المظلوم، لأن المظلوم يكون الله عز وجل معه، ويكون الله عز وجل مجيبا لدعائه، ويكون الله عز وجل ناصرا له، بخلاف الظالم. وحينئذ كون الإنسان يتحمل ظلم ذوي القربى ويتقرب بذلك لله عز وجل ويحسن إليهم ويقابل إساءتهم بضدها، حينئذ يحوز الأجور العظيم ويكون هو المنتصر. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ. الأخ عبد الحميد من الجزائر يسأل: الحكم مشاهدة النساء للمسلسلات التركية، وهذه المسلسلات كما هو معلوم لديكم ومعلوم صيغة صياغة يعني هي بعيدة تماما عن القيم الإسلامية في بنائها الروائي، يعني تشتمل على أمور محرمة شرعا كالزنا وزنا المحارم وغيرها. سماع الإنسان أو مشاهدته لشيء من المعاصي والذنوب من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يشاهدها، رؤية المعصية حرام. يعني عندما يرى الإنسان امرأة حتى المرأة لو رأت امرأة تقابل الرجال الأجانب تصافحهم وقد يحدث منها شيء غير ذلك، فحينئذ نقول هي آثمة بهذه الرؤية. لماذا؟ لأنها رأت منكرا ومعصية. قد يقول الرجل، قد يقول إنسان بأن هذه المرأة امرأة وبالتالي لا حرج عليها في مشاهدة النساء، فنقول له لكنها تشاهد معاصي عندما تشاهد مقابلتها للرجل الأجنبي وحديثها مع الرجل الأجنبي، عندما تشاهد شربها شرب أحد للخمر، حينئذ تكون عاصية لله عز وجل بذلك. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر. وحينئذ نقول مشاهدة النساء لمثل هذه المسلسلات من المعاصي التي يجب على من شاهدها أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر من فعله وأن يعود إلى ربه جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. أبو عمر يسأل عن أن إحدى شركات الاتصالات في العراق تمنح رصيد مجاني حينما يشترك إنسان لمدة معينة تتجاوز هذه النسبة من 5% أو 6% إلى 9%، واستفادة الإنسان هل يجوز له أن يستفيد من هذا الرصيد؟ نعم، هذا مما يجوز للإنسان أن يستفيد منه ولا حرج عليه في ذلك. أنت تأتي لصاحب المحل ويقول إن اشتريت مني 3 سلع أعطيتك إياها 100، وإن اشتريت مني 4 سلع أعطيتك إياها 105، وهذا تخفيض للسعر حصل اتفاق بين المتبايعين عليه، وبالتالي فمثل هذا التصرف جائز ولا حرج على الإنسان فيه. تأتي لصاحب المحل ويقول إن اشتريت مني 3 سلع أهديت إليك 4، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. هكذا أيضا فيما يتعلق باتصالات الهاتف. أحسن الله إليكم. هل هناك سؤال من إحدى الإخوة أو الأخوات بعثت به، تقول هل هناك سجود للشكر بعد كل صلاة فضيلة الشيخ؟ نعم، هذا من البدع، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل هذا. سجود الشكر لا يكون إلا لنعمة جديدة ليست متكررة، وبالتالي مداومة سجود الشكر بعد كل صلاة فريضة هذا من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ أبو ريان الشمالي يسأل عن هل على القرض الحسن زكاة، علما أن مدة القرض 3 سنوات. نعم، هل على القرض الحسن إذا أقرض الإنسان إنسانا آخر لمدة 3 سنوات؟ نعم، إذا المقرض صاحب المال عليه أن يزكي هذا المال لأنه ماله، إلا إذا كان على معسر أو مماطل، ففي هذه الحال لا يجب عليه الزكاة، لأن الله عز وجل يقول خذ من أموالهم صدقة، ومن أموالهم الأموال التي لك على الآخرين. أما بالنسبة للمقترض نقول إن بقي المال في يده فيزكي المال الذي في يده، وإن تصرف فيه وليس في يده فإنه حينئذ لا زكاة عليه. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن القرض الحسن لا يتأقت، ليس لا يصح أن نضع له وقت، لأن صاحب المال في القرض الحسن له الحق في المطالبة بماله في أي وقت شاء، حتى ولو كتبوا أن هذا القرض لمدة 3 سنوات، هذه الكلمة لمدة 3 سنوات لا داعي لها ولا قيمة لها شرعا، ولصاحب المال أن يطالب بماله متى شاء لأنه محسن. نعم، وما على المحسنين من سبيل. بارك الله فيكم. الأخت الكنويمة سمو المرام تسأل عن 4 ركعات التي قبل صلاة العصر، هل من السنة المداومة عليها أو فعلها حينا وتركها حين آخر؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا حديث جيد الإسناد، وبالتالي يشرع للإنسان أن يداوم عليه، لكنه ليس من السنن الرواتب، بمعنى أنه إذا فات فلا يشرع قضاؤه. لو قدر أن الإنسان ترك هذه السنن من لسبب أو لغيره فحينئذ لا يشرع له أن يقضيها. أحسن الله إليكم. الأخ علي يقول بأنه مصاب بشلل الأطفال، نسأل الله عز وجل له الشفاء، ويزداد معه المرض كلما تقدم في السن. يسأل عن الصلاة في المسجد، أحيانا تشق عليه وأحيانا كذلك الوضوء يشق عليه، فهل يجزئه التيمم؟ أسأل الله جل وعلا الشفاء له ولجميع مرضى المسلمين. أما بالنسبة لمسألته فالأصل أن الواجبات الشرعية متقيدة بحسب الاستطاعة، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أنبه هنا إلى أن الطاعات ينبغي بالنفوس أن ترغبها حتى ولو كان فيها نوع مشقة، لأن الصلاة مع الجماعة ومشاهدة الناس فيه أثر عظيم على إيمان العبد، فيه يزيد إيمانك وتزداد حسناتك. فهي التكاليف الشرعية ليست مجرد واجبات متحتمة لا مصلحة للعبد فيها، بل مصلحة العبد في أداء هذه التكاليف الشرعية، وبالتالي لا ينبغي بنا أن نسأم منها أو أن نتضايق منها أو أن نشعر بأنها بمثابة الجبل على نفوسنا، بل ينبغي بنا أن نجعل في نفوسنا داعي يدعو إلى أداء هذه الواجبات الشرعية، لأنه تتحقق به مصالحنا في الدنيا والآخرة، لأننا بذلك نرضي رب العزة والجلال، لأننا بذلك نرفع درجاتنا في جنات الخلد. بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ عبد الله يسأل عن المكافأة المدرسية التي يتقاضاها الطالب ويجمعها، هل عليها زكاة؟ نعم، يجب فيها الزكاة بشرطين: الأول أن يدور عليها الحول وهي عند الإنسان لم يتصرف فيها، والثاني أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب، ومقدار النصاب قيمة 590 جرام من الفضة. فيسأل الصاغة عن المال الذي لديه هل وصل قيمة هذا المقدار من الفضة، فإذا وصلت وجب عليه أن يزكي. أحسن الله إليكم. وجد 500 ريال في أحد الأسواق وأبقاها عنده لمدة سنتين ثم صرفها، أخطأ بهذا، وكان الواجب عليه أن يعرف هذا المال، يضع ورقة في السوق ويكتب عليها اسمه وعنوانه بحيث من فقد هذا المال يتصل به. لكن الآن هو الآن مضت المدة، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الفعل، وعليه أن يتصدق بهذا المال بنية أن يكون الأجر لصاحب المال وليس له. نعم، بارك الله فيكم. محمد يقول نحن عسكريين ونصلي في المسجد بالبسطار اللي هو حذاء العسكري ويصعب نزعه داخل المساجد، يقول أحيانا يكون هذا البسطار نظيفا فيصلون فيه. يعني أنا لاحظت عليه أنه في السؤال الثاني قال البسطار فيه روائح، يبدو هذا في المدرسة العسكرية وهم يعملون فيه. على كل، إذا كان طاهرا لا رائحة فيه ولا يؤثر على المسجد يجوز، ولكن إذا لابد من مراعاة شروط الطهارة وصفة الطهارة. سؤاله الثاني يقول نضع صفا فارغا في المدرسة العسكرية، نقول من كان في داخل المسجد فلا يشترط معه اتصال الصفوف، تقارب الصفوف أمر مستحب، لكن تصح الصلاة ولو لم تكن الصفوف متصلة ما داموا في المسجد. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم إبراهيم تقول إذا توفي شخص وهو في ريعان شبابه هل يجوز أن يطلق عليه ما يستاهل أو حرام وما تهنى بشبابه، هل هذه العبارات جائزة؟ أما كلمة حرام فهذا من الإثم ومن الألفاظ الممنوعة شرعا، ومما يؤثر على توحيد الإنسان وينقص منه ويؤثر على درجة العبد في إيمانه، لأن هذا نوع اعتراض على قضاء الله وقدره، والعبد يجب عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره وأن لا يعترض عليه. ولله عز وجل حكم لا نعلمها، قد يكون من صالحه وقاه الله شرورا كثيرة في بقية أيامه لا نعلم ما هي. نعم. وبالتالي ما يقال مثل هذا اللفظ، ومثله كلمة ما يستاهل. الله عز وجل لا ينزل قدرا بأحد من العباد إلا بفضل منه سبحانه أو بعدل، وبالتالي لا يظلم أحدا من العباد، وما يظلم، والله جل وعلا إنما يعدل في التعامل مع الخلق. وأما قولهم ما تهنى بشبابه فهذه الكلمة جائزة ولا حرج فيها، و لأن الهناء شيء متعلق بالنفوس. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. إحدى الأخوات بعثت تقول نحن خريجات معاهد المعلمات واستثنينا من التوظيف وقد كان الأمر الملكي واضحا في أن يشملنا جميعا، لكن نتيجة خطأ من إحدى الوزارات استثنينا واستبعدنا من ذلك. هل نحن من المظلومات التي ينبغي السعي في فكاك مظلمتهن؟ نعم، يتقرب الإنسان لله عز وجل إذا علم أن نقصا على أحد من العباد حصل، سواء كان ذلك النقص على جهة الظلم أو كان ذلك النقص على جهة تقليل أمور دنياه. يعني عندما تعلم أن فلانا من الناس عنده نقص في ماله تتقرب لله عز وجل بالإحسان إليه ولو لم يكن عليه ظلم. هكذا نتقرب لله عز وجل بالإحسان إلى الخلق بتيسير أمورهم. أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء، وشكرا لكل الأخوة والأخوات متابعي هذه الحلقة حتى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا